حفظك الله. السؤال الذي نريد أن نطرحه حتى تجيبنا عليه، وما هي نصيحتك وتوجيهك لأولئك الذين قرروا بهم ثم تابوا وألقوا السلاح ورجعوا إلى حضرة المسلمين وهم الآن يصلون في مساجدهم ويعيشون مع الناس وقد يجدون بعض الحرج أو الإحراج من طرف الغير، فما هي نصيحتكم للناس في معاملتهم لهم؟ نعم. ونصيحتكم لهم كيف يعاملوا الناس وكيف يستقبلون؟ نعم. وكيف يعيشون يعني في هذا الجو الجديد بالنسبة إليه؟ جزاك الله خير. من تعني بالشيخ؟ أعني بالشيخ فضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين حفظه الله. محمد بن صالح بن عثيمين. نعم. الحمد لله رب العالمين. نصيحتي للأخوان الذين من الله عليهم بإلقاء السلاح ورجعوا إلى مدنهم وديارهم أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة قبل كل شيء، لأن هذه نعمة من الله عليهم وعلى الجزائريين الآخرين. ثانيا أن ينسوا ما سبق وأن لا يعيشوا في أفكارهم السابقة، ينحظونها محظا تاما من أفكارهم ولا تذكروها، حتى إذا تذكروها فليقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا أن يعيشوا مع الناس وكأنهم لم يفعلوا شيئا، لأنهم إذا عاشوا وهم يشعرون بأنهم فعلوا ما فعلوا بقوا في نفرة من الناس وبعد منهم، وهذا يضر المصلحة العامة. رابعا أن يقبلوا على علم الكتاب والسنة وعلى معاملة السلف الصالح لحكامهم. فها هو أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة يقول للمؤمنون يا أمير المؤمنين، وهو الذي آذاه في القول بخلق القرآن، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية في مخاطبته لمن حبسه تجد خطابا لينا، لأن هذا هو سنة الله عز وجل. قال الله لموسى وهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. خامسا بالنسبة للآخرين أن يتلقوا هؤلاء بوجه طلق وصدر منشرح، وأن يفرحوا بهم وأن يكرموهم وأن لا يروهم جفاء أو كراهية أو عبوسا في وجوههم، لأن الحال بعد وضع السلاح ليس كحال قبل وضع السلاح، وأن يتناسب كل ما جرى. بالنسبة للدعاة أيضا نحث الناس على أن يتآلفوا ويتقاربوا ويتعاونوا على البر والتقوى ويتناسوا ما سبق. نعم. وسبحان الله وبحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سؤالك حنا نمشي. الأخ بيسأل ونحن نمشي.